القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في صباح رمضاني مشرق وجميل. معكم اليوم منى خليل. نحتفل اليوم بغزوة بدر الكبرى، أول معركة في الإسلام قامت بين الحق والباطل، ولذلك أطلق عليها غزوة الفرقان أو يوم الفرقان. في هذا اليوم عزيزتي المستمعة، أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الإسلام. هزم الكفار وضرب المسلمون أروع الأمثلة في الجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينهم ورسولهم، حتى انتهت المعركة بفوز ساحق للمسلمين بسبعين قتيلا وسبعين أسيرا، وكان فتحا مبينا ويوما فرق الله به بين الحق والباطل. يا يوم بدر سلام الله أبعثه إلى صباح شجي لمحه صافي في كل قلب له نور يحركه ليبصر المجد في ظل له ضافي. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أيام رمضان الجميلة بتجري. النهاردة 17، أيوة، فالسابع عشر من رمضان، يوم بدر، يوم الفرقان في العام الثاني للهجرة، غزوة بدر، المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام، سماها القرآن الكريم يوم الفرقان. الله، ذكرى جميلة، ذكرى خالدة لها وقع خاص، وفيها الشعر بيقول. أيوة سمعني بقى يا عبد الغفور. هل سألوا الشرق عن بدر وما صنعت عزائم الجند في الهيجة بوادينا؟ أنسام بدر ظمئنا فروي غلتنا، فالنفس مشتاقة للود ضمينا. الله الله، إيه الحلاوة دي؟ ذكريات عطرة يا وفاء. كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي. ما تحرمش منك يا حياتي. أنا بقى النهاردة هكافئك. إيه؟ هتكفيني بيه وفاء؟ بأكلة أنت بتحبها وأنا ما بعملهاش كتير لأن عمايلها متعبة. إيه يا ترى إيه؟ هعمل لك ممبار. الله أكبر. أنا معزوم عندهم بقى يا سهيلة. هم عزموك يا هيثم؟ لا، أنا عازم نفسي، أصل دي حاجة بحبها وبقالي كتير ما كلتهاش. ممبار يا سهيلة، ممبار. على العموم أبلة وفاء وأبو دنيا هيرحبوا جدا. ما أنا عارف. عن إذنك لحظة. خد راحتك. إيه ده؟ مدام وفاء، يا أهلا يا أهلا. لا، ما عنديش ارتباط النهاردة، هفطر في بيتنا طبعا مع ماما نسمة. بتقولي إيه؟ طب تصدقي أنا كنت جاي من غير ما تعزموني. إيه؟ هي عزمتك؟ أيوة أيوة، أنا جاي مدام وفاء، جاي من بدر إن شاء الله هكون عندكم. ايه رايك بقى يا ابو دنيا؟ احسن حاجه عملتيها يا وفاء. هيثم فرح جدا، تريه بيحب الممبار. اكله كانها بتبقى نجمه سفره رمضان. بس بقى تعبتني قوي، أنا وأختك مسرات في النظافة طبعا. أيوة بنفضل نقلب ونغسل من جوه ومن بره مرة واثنين وثلاثة و... في ناس بيستسهلوا وبيأكلوها جاهزة من السوق. يا ساتر، لا لا لا، أنا لا يمكن أبدا، لازم أنضب بإيدي، لازم أبقى مطمنة إني باكل حاجة نظيفة. برافو عليك يا وفاء، أنت ممتازة. النظافة النظافة النظافة. أديني جيت من بدري أهو. ها لو عايزين ندخل أساعد في المطبخ أنا مستعد. لا مش للدرجات يا هيثم. دول مجهزين كل حاجة من بدري، المطبخ شغال من الصبح. أنا ممنون للدعوة الكريمة دي. ده بيتك يا راجل. ربنا يجعله عامر يا رب. يا سلام، الألفة شيء جميل قوي بين الناس، فما بالك بقى لما بيكون بين الأهل. وصدق اللي قال شهر رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. رمضان كريم. ونبدأ مع مبادرة الخير. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. زي ما عودناكم ان احنا كل يوم بنعرض فكرة جديدة لعمل الخير، النهاردة فكرتنا تقريبا بنسبة 99% كلنا لازم نطبقها، لاننا بنأذي نفسنا قبل ما بنأذي غيرنا. مبادرتنا النهاردة بتتكلم عن استعمالنا المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وقد ايه بنضر نفسنا نفسيا وجسديا باستعمالنا المفرط ليها. اكيد كلنا عارفين ايجابيات وسائل التواصل الاجتماعي وقد ايه انها قربت العالم كله من بعض، وتقريبا العالم كله بقى قرية واحدة. ولكن مع كل الإيجابيات اللي احنا عارفينها دي إلا إن في سلبيات، والسلبيات دي ما نتجتش إلا من خلال استعمالنا المفرط ليها والاستخدام الخاطئ أو الغير العادل. ممكن دلوقتي يبقى الشخص قاعد على الكمبيوتر مثلا أو ماسك التليفون 7 أو 8 ساعات، ما يعرفش عن أسرته أي شيء. حابين النهاردة نعمل خير في نفسنا ونعمل خير في أهلينا كمان، ننفذ حبة نقط نرشد بيها استعمالنا المفرط ونستغل وقت فراغنا في حاجات أهم من كده، بحيث إن احنا ما نوصلش لمرحلة من مراحل الإدمان أو مرحلة من مراحل الأمراض النفسية والاكتئاب. كلنا عارفين ان استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي بيوصل لمرحلة فعلا الادمان، الادمان بس مش في المخدرات. ممكن حبة نقط بسيطة ننفذها في حياتنا وحاجات مهمة جدا ننفذها نعمل بيها خير في نفسنا. يعني ممكن مثلا وقت النوم نبعد التليفون خالص عن المكان اللي احنا هننام فيه. في ناس بتقوم في وسط النوم تمسك التليفون وترجع تنام تاني، وكلنا عارفين الكلام ده. طب لا، يبقى ليه انا ابعد التليفون خالص عن المكان اللي انام فيه، افصل الداتا، مش لازم تكون مفتوحة ليل نهار، ادي لنفسي وقت ارتاح فيه وذهني صافي من غير ان انا اشغل نفسي باي حاجة. في حاجة كمان لازم نرجع لأهلنا ونهتم بيهم. فقدنا كلنا لمة العيلة ولمة الأسرة، ان احنا نقعد مع بعض، نقعد مع اولادنا، نشوفهم محتاجين ايه ونساعد بعض. لما اكون حابب اكلم حد من اهلي اكلمه تليفون، اسمع صوته ويسمع صوتي، نكلم بعض، بعيد اننا يبقى كل كلامنا عبارة عن شات مفيش فيه اي مشاعر او اي احاسيس. لازم برضو نحدد كمية استهلاكنا اليومية. ممكن بطريقة بسيطة أضبط المنبه بتاعي على التليفون وأدي لنفسي ليميت معين أو وقت معين أستخدم فيه التليفون بتاعي أو الكمبيوتر بتاعي، وأول ما المنبه يرن أفصل كل الأجهزة اللي أنا بشتغل عليها واللي أنا ماسكها، وأرجع بقى لنفسي أدور على حياتي، أعيش حياتي بطريقة صحيحة. ممكن عن طريق إن أنا أخرج شوية، طبعا في ظل الأزمة اللي احنا فيها ديت الخروج صعب، ولكن ممكن حاجات بسيطة نعملها. ممكن أنا لو عايش في بيت فيه حواليه جنينة أو فيه حواليه شارع يكون هادي شوية، أنزل أمشي شوية ويكون التليفون بعيد عني، أصفي ذهني، أستمتع بالجو. كل الحاجات دي كلنا لازم نعملها. الحياة كلها ما بقتش تليفون أو ما بقتش كمبيوتر لازم أقعد عليه. ممكن برضو حاجة جميلة جدا كلنا فقدناها وهواية جميلة جدا، القراءة. أقعد أقرأ كتاب، مش شرط يكون كتاب معين، أقرأ مجلة، أقرأ جورنال، أقرأ ولو حتى قصة صغيرة. نستغل شهر رمضان ده شهر القرآن، نقرأ فيه قرآن ولو صفحة واحدة. نحاول كمان إن احنا نستغل وقت فراغنا الكبير ده إن احنا ندور على هواياتنا ومهاراتنا. ممكن جدا الإنسان يكون كبر ولسه ما اكتشفش موهبته أو مهاراته. محدش فينا ما عندوش موهبة، ولكن لازم ندور جوانا ونحاول لحد ما نكتشف هي ايه موهبتنا. ممكن من ضمن الحاجات اللي انا ابعد فيها عن وسائل التواصل الاجتماعي اني انمي مهاراتي المهنية عن طريق ان انا اخد كورسات في اللغات لو شغلي فيه لغات، اطور فيها من نفسي. نرجع برضو تاني لمة العيلة، كلنا فقدنا النعمة دي، النعمة دي والله كبيرة جدا ومحدش هيحس بيها غير اللي هو فاقد جزء من اهله ونفسه يتمنى انه يقعد مع اهله ولو ساعة. نتكلم مع بعض، نشارك بعض الحديث، نشوف مشاكل بعض ايه ونحاول نشارك بعض في حلها. لو قدرنا ان احنا ننفذ ولو جزء بسيط من الحاجات دي كلها هنبعد، وهنلاقي ان استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي بقى بسيط ومحدود وما بقاش فيه افراط، وما بقيناش نحس ان احنا دايما في عزلة توصل بينا لمرحلة الاكتئاب او نحتاج فيها كمان ان احنا نزور دكاترة. والله بشوف ناس فعلا راحت تزور دكاترة نفسيين لفكرة انها بقى عندها تليفون ادمان مش قادرة تسيبه. نحاول نرجع لايام الخير، ايام ما كنا اسرة واحدة مع بعض عارفين كلنا كل حاجة عن بعضنا، نساعد بعض في الخير، نساعد امهاتنا في ترتيب البيت، نحاول ان احنا نساعدهم في تحضير الفطار او السحور. بكده انا اكون انتهيت من فكرتي، يا رب الفكرة تكون نالت اعجابكم، يا رب نتمنى نطبقها كلنا، وكل سنة وكل الامة الاسلامية بخير، وكل سنة ومصرانا الحبيبة بخير. سعاد مصطفى، مبادرة خير. بشرك يا صايم عند الله، لك اجري دايم عند الله. بشرك يا صايم عند الله، لك أجري دايم عند الله. بشرك يا صايم عند الله. صوما مقبولا. وضيفتي الأستاذة فاتن عريف، عضو الاتحاد الإفريقي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه منى. ورمضان كريم بالاصحاب، بالاصدقاء، بالتلاقي الجميل في صحبه حلوه، في لقمه هنيه تجمعنا كلنا. دي حقيقه. الاصحاب انا بيمثلوا لي حاجه كبيره جدا في حياتي. يكفي ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان اصحابه، يعني اكتر حد كان بيتكلم عنه هم اصحابه، وكان سيدنا ابو بكر له يعني مكانه كبيره عند رسول الله. اذا انا الاصحاب دولت هم فعلا يعني اختار الصديق قبل الطريق، ولكن لازم نختار الاصدقاء اللي المفروض ان احنا نمشي معاهم، الاصدقاء اللي هو شبهنا في العادات والتقاليد وفي الحب. انا بعتبر ان استمرار الصداقه دهيت حاجه لا تعوض، لان الصديق ده بيمر ليك بمراحل كتير جدا. يعني ايام مرحله الابتدائي وبعدين الاعدادي الثانوي الجامعه كان في حب، كان في ما بيننا وبين بعض مشاعر طيبه، ما كانش في مصالح، ما كانش في خالص مصلحه ما بيننا وبين بعض، كان كل اللي بيربطنا هو الحب ما بيننا وبين بعض. الاصدقاء لا يعوضوا، زي بالظبط العيلة كمان لا تعوض، ولكن الأصدقاء لهم رونق تاني، لأن هم قدك في السن، لأن هم يعني شافوا معاك حاجات جميلة جدا. في نفس الوقت خلي في رمضان ليه يوم للصديق. يعني زي ما يبقى في أيام لصلة الرحم، لازم يبقى في يوم للصديق. اليوم ده هو تتجمعوا مع بعض، يعني افتكروا ذكرياتكم، اللمة الجميلة دي على فكرة بتؤدي إلى صحة نفسية، بتؤدي إلى حب ما بينكم من بعض. الذكريات الجميلة دي هيت مش حاجة يا بسيطة يا جماعة، لان السنين اللي فاتت ما نقدرش ان احنا نرجعها تاني. فخلي زي ما يبقى فيه يوم للأهل، خلي فيه يوم للمة الأصدقاء، خلي فيه يوم للجيران، خلي فيه يوم للمثل والقدوة بالنسبة لنا، بالنسبة للجد والجدة. خلي أيامكم كلها أيام عامرة بالحب والتعاون ما بينكم وبين الآخرين. وكمان يا أستاذة فاتن اسمحيلي، ممكن دايرة الأصحاب تتسع. يعني مثلا أنا كزوجة لي صديقات، وزوجي أيضا لي أصدقاء، ممكن تبقى أصحاب عيلة، يعني العيلتين يبقوا أصحاب بعض، والولاد يطلعوا برضو يحبوا بعض ويصدقوا بعض. يعني دي حقيقة. يعني أنا عندي أصدقائي يعني الخاصين من أيام المدرسة ومن أيام الجامعة، وأنا أعتقد أن دي فترة ومرحلة لا يمكن تعوض. أيوة. والأصدقاء يعني بعد ما اتجوزنا بيبتدي كل واحد فينا نبتدي التعرف يعني أصدقائها بالآخرين بزوجها، فابتدينا نكون دلوقتي. أيوة. يعني عزوة كبيرة جدا، فخلوا بالكم مننا يعني. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة ورمضان كريم. رمضان فرحة للصغار والكبار، يجدد حياتنا صوم وعبادة بيها تكتر حسناتنا، هنفطر ونتجمع مع أسرتنا، ما هي أحلى لمة، هي لمتنا. أنا وأولادي في رمضان، أنا وأولادي في رمضان مع هبة يوسف. عزيزتي المستمعة أهلا بك. ورد إلينا سؤال من إحدى المستمعات تقول فيه: ما هو تأثير ارتباط الأبناء بالمظاهر الرمضانية المختلفة على صحتهم السلوكية؟ وللرد على هذا السؤال معنا اليوم الأستاذ الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عين شمس. الحقيقة الصحة السلوكية بتقول إنه في الأطفال ارتباط أي يعني مناسبة أو أي حدث بي شيء في فن، في لعب، في ألوان، في صوت معين متميز، حاجة المهم يبقى فيها شيء من البلاي أو اللعب، بترسخ في ذهنه أكتر وبترتبط بوجدانه أكتر. احنا عايزين نميز ما بين طبعا القشرة واللب، يعني الحاجات اللي هي يعني الفانوس ومتع الإفطار والفوازير ومش عارف الخيمة الرمضانية ولا قماش الخيامية ده، والعزومات اللي بنعملها لبعضينا، والأصناء الكنافة بقى والزبادي والقطايف والتمر، كلام ده كلام جميل جدا، وإحنا في مصر الحقيقة بنحبه جدا، وكل بلد لها عاداتها ولها تقاليد، مش كده، ده كل ديانة وكل يعني ناس بمذاهب أو نحل لهم عاداتهم. جماعة أخواننا لما كنا بنحتفل مع بعض لسه قريبا بشم النسيم والفسيخ بقى والبيض الملون، والناس الهالوين اللي عندهم العرق العسل يخرموا يعملوا الأشكال ويحطوا فيها الإضاءات، والجماعة في أمريكا بيعملوا في أعياد الثانكس جيفينج شكر ده يعملوا الجريفي اللي هو الدمعة باللحمة. كل ديانة، كل نحلة لها، إحنا بعيدا عن ما يطلقوا عليه اسم البدع، يعني إحنا مش بنطلق بدعة علشان نقعد نتبع عليها ونؤمن بها أكثر ما نؤمن بالدين الأصلي، لا، إحنا بس عايزين نرسخ في أولادنا، إحنا ما عندناش أي مانع إن إحنا، شيء جميل جدا إن إحنا نعمل الرابط أو نعلق ذهن الطفل بموسم معين بشيء فاني، في حاجة كل ما يجي البتاع دي يتفكروا بيها، يعني على سبيل التعليم أو التعود أو التدريب أو التحمس لمثل هذه المناسبة. فإحنا مرحبين، بس الأهم عندي إن أنا ما شتتش عن الهدف الأصلي، يعني أنا عايز أعلم الطفل برضو اللي خلاك علمته الفانوس وجبتهوله والوحوي وحوي والكلام الجميل ده كله اللي كل رمضان بنسمعه جميل، ما نخلينا بقى نعلمه برضو حاجات شرعية ظريفة جدا مرتبطة بأصل وصميم الدين نفسه. يعني اللي خلاك، طب ما تهتم بالتراويح، طب ما تهتم مثلا مش عارف قراءة القرآن أكثر بتركيز وفهم وتفسير وختمه كده في رمضان. أنا عايز حاجة تخلي الطفل برضو ينجذب، نفهمه حاجة عن زكاة المال وإزاي إن هي بتيجي في رمضان، لما نجمع الفلوس ناخد منها نسبة ونروح ندفع نحط في الزكاة بتاع وندي للفقراء، مش عارف ساعات ما بنتسحر إن في السحور لا بركة، السحور مش فرض يا جماعة، السحور سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي أولى ولا إن أنا أقعد أتكلم على الفوازير بتاعت رمضان؟ فوازير رمضان جميلة جدا وبتعلمنا التفكير، ونقدر إن إحنا والبرامج اللي بتطلع إحنا بصرف النظر عن الكونتنت أو المحتوى اللي بنعترض ساعات عليه، لكن إحنا بنقول خدوا بالكم من إنه في حاجات أهم من الحاجات اللي هي فاني ومهمة، بالعكس اربطونا العادات الشرعية دي بالحاجات الفاني دي، ذكر عظات عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتفسير لبعض الكلمات، يعني إيه صوم وتصحوا، يعني إيه من شاهد منكم الشهرة فليصومه مثلا، حاجات دي اولى ان احنا ايه نقعد، لكن ما نبقاش ايه بنشتري الكرافطة ومستنين نجيب البدلة، ولا ما عرفش نروح للسينما علشان عايزين نجيب النظارة مش عشان نشوف الفيلم، يعني ما نسيبش القصد ونترك نروح للفرع والاهداف. فاذا نيجي في العيد نركز في صلاة تكبيرات العيد وذكر العيد وخطبة العيد، ما دي كلها حاجات، ولبس العيد ما قلناش حاجة، بس قصدي الفكرة انه لا مانع اطلاقا، ده شيء ممتع وشيء مهم جدا في سيكولوجية الطفل ان يرتبط الامر بشيء فاني او في لعب، ده بالنسبة للطفل فعلا هو اللي بيدخل المعلومة، بس الكونتنت نفسه اللي انت بتروج له ده وبتعمل له الحملة الفاني دي ياريت يكون حاجة في صميم الدين نفسه تبقى ظريف. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله قريبا نحتفل بالعيد، وكل عام وأنتم بخير. وماذا عن مائدة رمضان الشهية؟ هنبقى بقدم لكم النهاردة صينية بطاطس بالفراخ مع رز بالشعرية مع سلطة وسمبوسك بالجبنة والحلو معنا أم علي. يبقى نقول تاني، معنا على السفرة النهاردة صينية بطاطس بالفراخ مع رز بالشعرية مع سلطة وسمبوسك بالجبنة والحلو أم علي. هنبدأ بصينية البطاطس بالفراخ. هنجمع المكونات بتاعتنا. معنا النهاردة بطاطس، معنا فراخ أو فرخة متقسمة 4/4 على حسب الكمية اللي احنا عايزينها، ومعنا بصل وطماطم وفلفل رومي، معنا ملح وفلفل أسود، معنا كمون وكزبرة وسنة زيت وسنة ثوم. هنشغل المكونات دي ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنقشر البطاطس وهنقطعها حلقات او دوائر زي صينية البطاطس التقليدية. هنقطع معانا البصل والطماطم والفلفل كلهم ترنشات رفيعة مع بعض، وهنتبلهم بالملح والفلفل ومكعب هنطحنه جامد ونرش عليهم، ونحط سنة كمون وكزبرة وسنة ثوم صغيرة قوي مع شوية الزيت. نقول تاني، هنقطع البطاطس حلقات والبصل والطماطم والفلفل الرومي هنقطعهم ترنشات رفيعة قوي، ونتبلهم بالملح والفلفل ومكعب وسنة الكمون وسنة الكزبرة وسنة الثوم الصغيرة وشوية الزيت. هنقلب ده كله على بعضه ونركنهم على جنب نص ساعة لغاية لما نغسل الفرخة بتاعتنا كويس جدا. وطبعا عارفين بنغسل الفرخة ازاي؟ بنجيب الفراخ تحت مية جارية وبنغسلها بمية ومع ملح مع دقيق، بندعك الملح في الفراخ كويس قوي وندعكها تحت المية كويس قوي، نسيبها تتصفى كويس من المية، وبعدين نجي نقلبها على المكونات بتاعتنا اللي احنا لسه قايلين عليها. نقلبهم كلهم مع بعض ونسيبهم مدة نص ساعة أو ساعة، يبقى كويس قوي. كل ما نسيبهم مع بعض أكتر كل ما يشربوا التتبيلة من بعض، وكل ما يبقى طعمهم أحلى معنا بكتير. هنيجي نرصهم في البايركس بتاعنا أو في الصينية بتاعتنا اللي هتدخل الفرن، ونراعي إن الفرخة تبقى من فوق. نجيب الفراخ نرصها من فوق ونرص البطاطس بكل المكونات من تحت، ونحاول نغطيها بفويل أو نغطيها بغطاء محكم وندخلها الفرن مسافة نص ساعة أو ساعة إلا ربع، ونقدر نفتح عليها ونشوفها وصلت لغاية فين. طبعا بنعرف الفراخ استوت ازاي، ان احنا بنجيب شوكة وبنغرزها في ورك الفرخة او بنغرزها في اكتر حتة فيها لحمة في الصدر، ونشوف لو طلعت معنا مية او طلعت معنا اي سائل قدامنا يبقى لسه عايزة تستوي كمان. لو لقيتها ناشفة وما طلعتش اي حاجة يبقى هي كده استوت وبالهنا والشفة، وتبقى جاهزة على الفطار معنا. كان معاكم الشيف محمد صابر، وكل سنة وحضراتكم طيبين. تغريدة رمضانية، والدكتورة ماجدة الصياد عضو بيت العائلة المصرية. صباح الفل على كل المستمعين في إذاعة البرنامج العام في كل الدنيا. يوم جديد من أيام رمضان الجميلة، يوم جديد في حاجات كتيرة قوي بنكتشفها حلوة. الناس اللي بتقول إن قلوبنا اتغيرت وإن الزمن بيمر القلوب بتقسى، لا، في حاجة جوه القلوب جميلة بس احنا مش بنكتشفها غير لما ربنا بيريد. أنا كل سنة بشوف ناس كتير بتطلع الزكاة، كل سنة بشوف في الوقت ده ناس كتير بتتصدق، ناس كتير بتعمل خير، ناس كتير بتمارس العطاء. لكن الفرق ان السنة دي بيعملوا ده بحب قوي، بيعملوا ده وهم خايفين على الناس دي، بيعملوا الزكاة ويطلعوا الزكاة بتاعتهم ويدفعوا صدقة ويخرجوا من جيوبهم وهم بيدوروا على الناس المحتاجين، وهم بيسعوا انهم يوصلوا لهم، مصرين ان هم يقفوا جنبهم، خايفين عليهم، بيدوروا عليهم في كل حتة وفي كل مكان. السنة دي في حاجة حلوة، في حاجة مختلفة. احنا مش بنطلع الزكاة علشان احنا خايفين على مالنا ينقص، ولا علشان احنا بننفذ امر الهي فقط، لا. السنة دي القلوب فعلا بتحب، القلوب فعلا عايشة العطاء الحقيقي. الناس بتدور على بعض علشان تقف جنب بعض، عشان تساعد بعض. اللي أنا حاساه في عيون الناس، واللي أنا شايفاه، واللي بلمسه كل يوم عن قرب، بيخلينا نتأكد إن الحاجة الحلوة موجودة، بس عايزين نشيل من عليها شوية تراب صغيرين، لأن ربنا خلق نفوسنا بالفطرة محبة ومليانة خير ومؤمنة وجميلة. لكن مع مرور الوقت الغفلة بتخليها شوية جمالها بيطفي، لكن لما بتحصل أزمة أو بيجي موقف زي اللي احنا فيه على طول القلوب بترجع تلمع من جديد، والحب بيظهر والعطاء بيبقى أجمل. الله الله على أجمل حاجة فينا لما الأزمة تخرجها وتخليها تنور. الله على القلوب اللي بتحب، الله على القلوب اللي عايزة تقف جنب بعض. مش قلتلكم إن رمضان السنة دي في حاجات كتيرة جميلة؟ كل سنة وانتوا طيبين، وكل رمضان وانتوا متعودين على الحب والخير والعطاء. يا رب يتقبل منكم ويجعل أيامكم كلها سعادة وهنا، ويكشف عننا الغمة ويحافظ على مصرنا. كل سنة وانتوا طيبين، كل رمضان وانتوا طيبين، ورمضان كريم يا أجمل المستمعين. عزيزتي المستمعة، نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.